بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحمد الله عز وجل أيها الإخوة الكرام والأخوات المستمعات معنا على أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم في هذا المجلس المبارك ممن تحفه الملائكة، قلوا آمين، ويذكرهم الله تعالى في من عنده، وممن يقال لهم في آخر مجلسهم قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. أبو ذر رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال له: يا رسول الله، هل كان آدم نبيا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، نبي مكلم. فقال أبو ذر: يا رسول الله، كم عدد الرسل؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هم 310. هؤلاء 310 لم يذكر الله تعالى لنا في القرآن إلا أسماء فقط 25 نبيا. ميكروفون اللي معك توينه. هؤلاء 25 نبيا الذين ذكرهم الله تعالى في القرآن لم يفصل الله تعالى لنا قصصهم، إنما فصل لنا قصص قرابة 15 نبيا فقط. أما بقية الأنبياء فإننا نعرف أسماءهم ولا نعرف قصصهم. فمثلا في القرآن نقرأ اسم اليسع، نعرف اسمه ولا نعرف قصته. ذا الكفل، نعرف اسمه ولا نعرف قصته. الياسين، نعرف اسمه ولا نعرف قصته. لكن هناك أنبياء فصل الله تعالى قصصهم في كثير من الآيات في كتابه. هناك نبي من الأنبياء جعل الله تعالى الأنبياء من بعده يتوارثون من نسله، وكلهم يكونون من ذريته. هذا النبي وصف الله تعالى الأمم، ووصفه الله جل وعلا بأنه وحده كان أمة. هذا النبي إن نظرت إلى الشجاعة استشهدت بقصته، إن تكلمت عن الفصاحة استشهدت بقصته، إن تكلمت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر استشهدت بقصته، إن تكلمت عن الخلق مع الزوجة وتربية الأولاد تكلمت عن قصته، إن تكلمت عن الارتباط بالله وكثرة الصلاة تكلمت أيضا واستشهدت بقصته، إن تكلمت عن التضحية والتعلق بالولد ومع ذلك التضحية اضطررت أن تستشهد بقصته. تعالوا نتكلم عن النبي إبراهيم عليه السلام. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان في كثير من الأحيان يستشهد بنبي الله تعالى إبراهيم، وقد أمر الله تعالى نبينا عليه الصلاة والسلام أن يقتدي بالأنبياء السابقين. ذكر الله تعالى قصص الأنبياء ثم قال جل وعلا: أولئك الذين هدى الله، نوح وإبراهيم وشعيب ولوط وغيرهم، أولئك الذين هدى الله. طيب ليش ذكرت لي قصصهم يا ربي؟ قال الله: فبهداهم اقتده. اقتدي بنوح في طول فترة الدعوة والصبر عليها، اقتدي بإبراهيم في الكرم والشجاعة والقوة وبر الأب، اقتدي بلوط في التعامل مع أقوام تعلقوا بالغرائز المحرمة، اقتدي بشعيب في التعامل مع أقوام كانوا يطففون المكيال والميزان. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. وأمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقص علينا قصصهم، فقال الله جل وعلا: فاقصص القصص. ليش؟ لعلهم يتفكرون. قص عليهم قصة إبراهيم حتى يتفكروا، قص عليهم قصة شعيب حتى يتعظوا، قص عليهم قصة نوح حتى يعتبروا. وقال سبحانه وتعالى: لقد كان في قصصهم، قصة يوسف وشعيب ولوط وصالح وهود، لقد كان في قصصهم إيش؟ تسلية؟ لا، عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. أي واحد يقول لك قصة ممكن يزيد فيها وينقص ليملحها إلا الله عز وجل، فلا أحد أصدق من الله تعالى قيلا ولا خبرا. فيقول الله سبحانه وتعالى هنا: ما كان حديثا يفترى. ويقول الله جل وعلا: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، نقص عليك من أنباء الرسل السابقين، وقد آتيناك من لدنا ذكرا. آتيناك القرآن فيه الذكر، وقال جل وعلا: وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. نقص عليك قصة لوط لأجل إذا رأيت من قومك من يحب الفاحشة تتذكر أن قبلك من الأنبياء من قاس من قومه ذلك، نثبت فؤادك. نقص عليك قصة نوح حتى لما تلبث في قومك 13 سنة في مكة تكذب ويعرض عنك وتتهم منك مجنون وساحر وكذاب، تعلم أن نوح لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما ثم كانت له الغلبة بعد ذلك. نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. تعالوا نتكلم اليوم عن إبراهيم. نتكلم عن إبراهيم وهو فتى غلام أبو 13 سنة، كيف كان يتعامل مع قومه، كيف يدعوهم إلى الإسلام. نتكلم عن إبراهيم وهو زوج، لما جاء النمرود الكافر وحاول أن يعتدي على امرأة إبراهيم باغتصابها، كيف تصرف إبراهيم. تعالوا نتكلم عن إبراهيم وهو يتعامل مع أب لم يكن كافرا عاديا، لا، كان أبوه يصنع الأصنام ويبيع الأصنام ويدعو الناس إلى عبادة الأصنام ويأكل المال الحرام من جراء بيع الأصنام. كيف تعامل إبراهيم مع أب اجتمعت في كل هالصفات السيئة، كيف تعامل إبراهيم عليه السلام معه. تعالوا نتكلم عن إبراهيم لما أمر بذبح ولده كيف تصرف. نتكلم عن إبراهيم لما كبر ولده إسماعيل وتزوج، كيف تعامل إبراهيم مع زوجة ولده إسماعيل. تعالوا نتكلم إيش قصة قول النبي عليه الصلاة والسلام: أول من اتخذ المنطقة هاجر زوجة إبراهيم، أول من اتخذ الخرقة التي تربط على البطن والذيل يكون وراءها خرقة طويلة، تكون المرأة تمشي وهذه الخرقة تمشي وراءها. ليش هاجر أمرها إبراهيم أن تلبسها؟ ما هي العبرة في ذلك؟ كان آزر أبو إبراهيم كافرا من رؤوس الكفار، فنبأ الله تعالى ولده إبراهيم مبكرا، نبأه بالنبوة وهو غلام. وكان قوم إبراهيم يعبدون الكواكب، يعني يرون أن هذا الكوكب هو الذي يرزقهم إذا أصابهم القحط، هو اللي يمطر عليهم المطر، ويرون أن هذا الكوكب هو الذي يشفي أمراضهم، ويرون أن هذا الكوكب هو الذي يرد الغائب، ويرون أن هذا الكوكب هو الذي تدعوه المرأة التي لا تحمل فتحمل، ثم هذه الكواكب تظهر لهم في الليل وتغيب في النهار. فجاءوا وصنعوا أصناما على صورة الكواكب، يتخيلون هذا الإله المختص بشفاء الأمراض كيف شكله، ويصنعون صنما يعبدونه، هذا إله شفاء المرض الذي يرمز إلى هذا الكوكب، يتخيلون كيف شكل الإله الكوكب الذي يرد الغائب فيصنعون صنما على شكله. إبراهيم عليه السلام لما رأى قومه كذلك جاء ووقف معهم وجعل ينظر، قال: يا جماعة هذه آلهتنا. قالوا: نعم، هذا إلهك الذي تدعو إذا مرضت، وهذا إلهك الذي تدعو إذا فقدت غائبا، وهذا إلهك الذي إذا تزوجت ولا حملت زوجتك تدعو فيستجيب لك. فجلس ثم قال: طيب أنا بشوف إلهي هذا باقي معي يدعوني ولا يغيب عني. قال الله تعالى: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا جميلا قال: هذا ربي. يا ناس ترى هذا ربي. انبسط ابوه، قال: والله زين ولدي يعبد الكواكب مثلنا. وكانوا على دين الصابئة اللي يعبدون الكواكب. قال الله تعالى: فلما أفل، لما غاب، قال: لا أحب الآفلين. كيف إله ويغيب عني؟ إذا غاب عني إلهي ومرضت وين أروح أبحث عنه؟ المفروض إلهي يبقى معي. بدأ يشكك قومه. فلما رأى القمر بازغا، قال: ذاك الإله صغير، هذا القمر أكبر، قال: هذا ربي. فلما أفل، إبراهيم ينظر: طيب كيف هذا إلهي ويغيب؟ ثم رأى بعد ذلك، بعد غياب القمر، رأى الشمس. فلما رأى الشمس بازغة قال: هذا ربي، هذا أكبر، هذا أكبر إله، أبعبده واترك غيره. فلما أفلت قال: يا قوم إني بريء مما تشركون. إذن من ستعبد؟ إني وجهت وجهي للذي خلق هذه، للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. بدأ قومه يخافون من إبراهيم: أنت بتسوي شيء بآلهتنا، أنت ما تعبد آلهتنا معنا، أنت غير مقتنع. فكان أبوه يعطي إبراهيم الأصنام يوميا ويعطي إخوانه، يقول اذهبوا وبيعوها، فكان إخوانه يبيعون الأصنام ويأتون بالثمن إلى أبيهم. وكان إبراهيم إذا طاف بالأصنام يقول أيها الناس من يشتري ما يضره ولا ينفعه، من يشتري ما يضره ولا ينفعه، فكان يعود بالخمسة أصنام والستة أصنام ما باعها، فيضربه أبوه يقول لازم تبيع الأصنام. فقال إبراهيم في نفسه وهو غلام، قال ما في حل مع الأصنام إلا أني أحطمها. يقول الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. ثم جاء يوم قومه يخرجون فيه يعملون مهرجان عيد، يخرجون في البر خارج المدينة ويلعبون ويمرحون، وكانوا قبل أن يخرجوا يصنعون طعامهم ويأتون به ويضعون عند الآلهة حتى تحل البركة عليه من الآلهة. فإذا جاءوا في آخر النهار، جاءوا قبل المغرب، يأتون ويأكلون الطعام ويأتون به الذبائح والأكل الطيب وأنواع الخبز ويضعونها عند أقدام الآلهة. ثم أرادوا يخرجوا، قال إبراهيم اطلع معنا في العيد، احنا اليوم عيد اطلع معنا، قال إني سقيم، والله ودي اطلع لكن أنا مريض اليوم، فتركوه مكانه. يقول الله تعالى إنهم لما خرجوا فراغ إلى آلهتهم، جعل ينظر لها الآلهة اللي يعبدونها وينفقون فيها الأموال ويصبون عليها أنواع العطور الغالية، فراغ إلى آلهتهم قال ألا تأكلون، فضلوا وقلطوا، سم الله يحييكم، اقلطوا على المفاطيح وعلى الخبز وعلى المرك، اتفضل كل يا صنم وكل يا الصنم الثاني. فإذا بهم الأصنام واقفة كذا، ما لكم لا تنطقون، على الأقل قولوا كثر الله خيرك ما نبي ناكل، ساكتين، ما لكم لا تنطقون أفلا تعقلون، يكلم الأصنام، أنت اللي نحن نعبدك ونرجوك المنفعة ونخاف من مضرتك، ما أنت قادر ترد علي. يقول الله فراغ عليهم ضربا باليمين، أخذ الفأس هالفتى ثم جعل يضرب وجه الصنم لين يحطمه، ويضرب وجه الثاني لين يحطمه، ويضرب وجه الثالث لين يحطمه، ثم تعب فأخذ الفأس وضربه في رأس الكبير وثبته، وترك الأصنام محطمة وذهب إلى بيته. يقول الله تعالى وهو يذكر حال قومه لما رجعوا ورأوا أصنامهم، قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، اللي سوى هذه ظالم، بدوا يفكرون من هو المتهم، من اللي دائم يتكلم يقول هذه آلهة باطلة لا تعبدوها من دون الله، ما يجوز أن تفعلوا ذلك، من هو؟ ما في إلا إبراهيم. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. جابوا إبراهيم وقفوا بينهم، قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، نظر إبراهيم إليهم قال بل فعله كبيرهم هذا. ويقول بعض المفسرين إن إبراهيم عليه السلام تحرجا من أن يكذب قال فعله كبيرهم هذا وأشار بالإبهام، فهو يقصد كبير أصابعي، وهم فهموا كبير الأصنام، وذلك تحرجا منه من أن يكذب، مع أنه في موطن محاجة ودحر للكفر وإقامة حجة، ومع ذلك ما يريد يكذب. وفعلا اللي حطم الأصنام لما يمسك الفأس أكثر ما يضرب في الفأس ويضغط عليه الإبهام. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم، اسألوهم، مش أنتوا تقولون أنهم يسمعون دعاءكم ويكشفون ضراءكم، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم، بدوا يتكلمون مع بعض، فقالوا إنكم أنتم الظالمون، ثم نكسوا على رؤوسهم، رجعوا إليه، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. هنا جاء الموقف للحجة من إبراهيم، قال: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أف لكم ولما تعبدون من دون الله، أفلا تعقلون؟ وهذه الحجة تستطيع أن تحتج بها على كل من يعبد أصناما. أنا مرة كنت في قطر وطلعت بعد صلاة الفجر بروح للمطار، كان عندي حلقة بالليل، والصباح الأحد الساعة 6 طالع أبمشي للمطار، فقلت لهم في الفندق، قلت أعطوني سيارة بطلع المطار. قال الموظف: شوف هذا واحد كوري بيطلع المطار، اطلعوا أنت وياه في سيارة واحدة تبع الفندق. ركبت أنا والكوري في الخلف مع سيارة الفندق، فلما جلست معه قلت له: وش اسمك؟ أنت وين؟ وين طالع؟ قال: أنا رايح، أنا أعمل في الجبال. قلت: ما اسمك؟ قال: اسمي سيكي تو. قلت: طيب سيكي تو أنت كم صار لك في الجبال؟ قال: صار لي 15 سنة. قلت: أوه 15 سنة، إذا المفروض اسمك محمد أو عبد الله، قصدي المفروض 15 سنة أنك أسلمت، يعني مدة كافية أنك تكون رأيت المسلمين ودعوك إلى الإسلام ومكتب الدعوة هناك في غاية النشاط. فقال لي: شوف أنا ما همتني الأديان، أنا أهم شيء عندي الماني، الفلوس، تعطيني فلوس أركض معك وأروح وأجي، أما أديان أنا ما تهمني. قلت له: بلى أنت عندك دين؟ قال: لا أنا ما التفت الأديان. قلت له: الكوريين بوذيين يعبدون بوذا. قال: صحيح. قلت: أنت تعبد بوذا؟ قال: نعم أعبد بوذا، عندي صنم صغير بوذا أعبده. قلت: بوذا هذا اللي هالكبر الصنم إذا مرض تدعوه فيستجيب لك؟ سكت. قلت: لما يظلمك أحد وتجي عنده يستجيب لك؟ سكت. قلت: لو مر أحد وبصق في وجه بوذا يقدر يمسح البصاق من على وجهه؟ سكت. قلت له: بوذا لو يجي واحد يمر به ويرجفه برجله يقدر يدفع عن نفسه ولا يشل الرجل التي أهانته؟ سكت. قلت له: طيب أنت الآن لما تمرض ولا تهتم ماذا تفعل؟ قال: بصراحة أنا لما يضيق صدري تدري ماذا أفعل؟ قلت له: ماذا تفعل؟ هذا وحنا رايحين المطار. قال لي: أنا لما يضيق صدري أرفع بصري إلى السماء وأقول: الله كريم. والله العظيم هو ما يتكلم عربي، يتكلم إنجليزي. يوم جاء عند هذه مدها هالمدة هذه، قال: أقول الله كريم ويذهب عني الهم والغم. فقلت له: ذكرك لاسمه يذهب همك وغمك وأنت تعبد غيره، فكيف لو عبدته وحده لا شريك له؟ إذا كان ذكرك لاسم الله ينفعك وأنت تعبد صنم غيره ومع ذلك تنتفع بذكر اسمه، فكيف لو عبدت الله وحده لا شريك له؟ إيش يحصل في قلبك؟ أنا أدعوك الآن ما دام أنك على هذا وشعرت بتأثير اسم الله في قلبك، أدعوك الآن أنك تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتدخل في الإسلام. قالوا: شلون أسلم وأنا في السيارة؟ قلت: تسلم وأنت في السيارة، ما يشترط أنك تروح للمسجد ولا تفعل شيء ولا تروح المكة، في السيارة في الطيارة في أي مكان تقر أن الله واحد لا شريك له وتدخل في الإسلام. والله يا جماعة سكت شوي، كان السواق صومالي، بدأ الصومالي يبكي ويناظرنا في المراية فرح، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قلت: أجل خذ هذا، جزاك الله خير، هذا موقع تستفيد منه، هذا رقم مكتب الدعوة اللي في الجبال، اتصل بهم إن شاء الله يسر لك الله من عندهم أحد. وأخذت رقم جواله، وكان سبحان الله أعظم حجة أقيمت عليه هي الحجة اللي أقامها إبراهيم على قومه: هل يسمعونكم إذ تدعون؟ اسأله أنت لما تدعوه يسمعك أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. كثير من الناس على ضلاله من أصحاب الأديان الأخرى كله لأجل أنه وجد قومه على أمة وإن على آثاره مقتدون، ما عنده استعداد أنه يغير الدين الذي وجد قومه عليه. يا جماعة حتى اليوم النصارى الذين في أوروبا ترى كثير منهم إنما اسمه فقط نصراني، لكن في الحقيقة لا يطبق أي شيء من أمور النصرانية. في ألمانيا قبل 50 سنة كان عدد الكنائس 20,000 كنيسة، سكان ألمانيا 84 مليون وشوي، اليوم لا يوجد في ألمانيا إلا 7500 كنيسة، وهذه 7500 الذي يشتغل كل أحد شغل كنسي يصلون فيه 3500، أجل والـ4000 اللي باقية من 7000 وين هي؟ هذه فقط حاطينها متاحف، ما فيها صلاة ولا فيها إمام، ما فيها قسيس، بس متاحف أشكال اللي عمرها 150 سنة، عمرها 200 سنة، ما يبون يهدمونها. طيب والـ20000 وين راحت؟ هذه حولت إلى مساجد، حولت مستودعات، حولت روضات أطفال، حولت بعضها سوبر ماركتات. بل إني في ألمانيا في رمضان قبل الماضي صليت بالشباب في مكان في مسجد سمينا مسجد التوحيد، كان في الأصل كنيسة وشروها الشباب تقريبا 2 مليون ريال وبعدين حولوها مسجد. فكنت أقول لهم، أقول يا جماعة عمرنا ما سمعنا مسجد بني وبعدين قلنا والله يا جماعة صراحة المسجد هذا ما نحتاجه اهدموه ولا حولوه مستودع. عمركم شفتوا مسجد بني وبعدين قلنا والله المسجد يا أخي زايد عن حاجتنا، خلاص بدل ما هو مثلا يكفي 600 خلوه يكفي 300، البقية حطوها مدرسة. عمركم شفتوا مسجد كذا؟ كل المساجد أو كثير من المساجد تبنى وبعدين يقول المصلون والإمام نحتاج إلى إيش؟ توسعة ولا لا؟ وتلقاهم يشتغلون في المسجد مثلا حيصلون فيه 10 سنين بعدين يقولون يا أخي ما يكفي اسقفوا الحوش، سقفنا الحوش يا الله، طيب اشتروا الأرض اللي وراه ووسعوه. هناك عملوا إحصائية مرة في الدنمارك، الدنمارك عدد سكانها 4.5 ملايين، فعملوا إحصائية من ضمن الإحصائية ما هي ديانتك، أنت نصراني بوذي يهودي. عدد طبعا العلم الدنماركي عليه صليب، يعني ديانة الدولة الرسمية النصرانية. عدد الذين كتبوا أن الديانة نصرانية فقط 13% من السكان. طيب والبقية؟ البقية لا دينيين، ما يعترف بأي دين أصلا. طيب هل سبق أن دخلت الكنيسة في حياتك؟ 7% فقط اللي دخلوا الكنيسة في حياتهم. هل تذهب إلى الكنيسة كل أسبوع؟ 1% فقط اللي يذهب الكنيسة كل أسبوع. تخيل 1% يا جماعة، بمعنى أنك لما تنظر تجد أنهم فقط يقول لك إنه نصراني لكن ما عنده تمسك، لأن أصلا ما عنده قناعة بدينه. اذهب الآن إلى الصين، كم واحد يقول لك أنا بوذي لكنه ما يدري عن بوذا ولا يعبد بوذا ولا يلتفت إليه، لأن دينه أصلا غير مقنع للعقل ولا يوافق فطرته. إبراهيم يقول لقومه أصنامكم اللي تعبدونها هل يسمعونكم التدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. قومه لما عجزوا عن إقامة الحجة عليه لجأوا إلى حجة القوة، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. فإذا بربنا جل وعلا لا يتركهم وما أرادوا. العبد اللي ينصر دينه ويعز شريعته ويبذل للدين ويبذل التوحيد رب العالمين ما يتركه. تعرف إلى الله في الرخاء، يعرف في الشدة. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وتكون النار. يقول ابن كثير لو قال الله لها كوني بردا لتجمد إبراهيم، لكنه قال كوني بردا وسلاما ولم تحرق النار إلا القيود. يعني لاحظ ناس بيرمون واحد في النار ومربطينه بعد، يا أخي ما يحتاج تربطونه، ما دام ترمونه في النار بالمنجنيق ما يحتاج تربطونه، ما هو بيطيح في النار، لكن من شدة حقدهم عليه ربطوه. فلم تحرق النار إلا القيد وخرج إبراهيم سليما. فلما رآهم على هذا الحال قال إني ذاهب إلى ربي سيها، أنا بطلع من ديرتكم كلها. وطلع وسكن فلسطين، سكن فلسطين وبدأ يدعو الناس إلى التوحيد. وتزوج امرأة اسمها سارة، كبر سن إبراهيم وكبرت سارة حتى وصل عمره إلى 90 سنة، وزوجته لم تحمل وهو لم يرزق بأولاد، فعظم الأمر عليه. يوم من الأيام إبراهيم جالس في بيته فإذا بالباب يطرق عليه ويدخل عليه 3 شباب حسان الصورة، وكانوا في السابق ليس مثلنا اليوم. اليوم أنت إذا سافرت احتجت ماء ولا احتجت طعام توقف في محطة بنزين وتشتري. هم في السابق لا، ما كان أمرهم كذلك، إذا احتاجوا إلى طعام دخلوا على احد بيوت الكرماء ويطعمهم، او نزلوا في خيمة في الطريق عند واحد كريم ويطعمهم. فكان الكريم عادة يشعل نارا عظيمة امام البيت حتى يراها المسافرون من بعيد. فجاءوا وطرقوا الباب على ابراهيم، فتح الباب، يا مرحبا تفضلوا، ما سأل من انتم، ماذا تريدون، رجل كريم وناس غرباء، تفضلوا اول شيء اعشيكم واقوم بحقكم وبعدين اسألكم من انتم. يقول الله سبحانه وتعالى: قالوا سلاما، قالوا له السلام عليكم، قال سلام. دخلهم الى بيته، فما لبث ان جاء بعجل حنيذ، وفي آية اخرى بعجل سمين، فقربه اليهم. جاب الرجال عجل، ذبح ابن البقرة عجل وعمل حنيذ نوع من الشواء، وجو حطه قدامهم، يا مرحبا سم الله يحييكم، وجعل ينظر اليهم. فلما رأى ايديهم لا تصل اليه، جالسين كذا ينظرون الاكل، طيب ما انتم مسافرين وجايين جايعين، تفضلوا سموا. واذا بهم واقفين ينظرون الى ابراهيم. فلما رأى ايديهم لا تصل اليه نكرهم، قال هذولا وش يبون هذولا، واوجس منهم خيفة. مثل لو انت مثلا طق الباب عليك واحد وطلعت فتحت الباب قال سلام عليكم، قلت عليكم السلام مرحبا تفضل، انت قصتك تفضل مجاملة يعني، قام الرجال ودخل صدق ما تعرفه، تفضل يا مرحبا، وقلطت في المجلس ورحت ودخلت عند اهلك امك ولا عند زوجتك ولا، قلت اعطوني قهوة، قالوا من عندك، قلت والله ما ادري، احد كذا قلط ابى اشوف وش عنده ما ادري والله، وجبت القهوة وحطيت التمر وصبيت فنجال تقهو، فما مد يده قاعد ينظر اليك، قلت تقهو، حاط عينه في عينك، تقهو حاط عينه في عينك ولا مد يده، طيب اقدع كل من التمر، حاط كذا متكي ويناظرك، تقهو الله يحييك، حاط، اليس يقع في قلبك خوف منه؟ تقول هذا وش يبي ذا جاي يذبحني، وبعدين انا تورطت، انا دخلته المجلس الحين ما في داخل الا امي وخواتي، لو ينطلق علي وعليهم معه سلاح ولا شيء ورطنا بنفسنا، يا ليتني خليته في الشارع اشوف وش عنده. ابراهيم عليه السلام مقلط ما هو بواحد ولا اثنين، مقلط ثلاثة رجال اشداء، وهو رجال شايب، ويقول لهم تفضلوا انتم جايين من سفر، يا مرحبا لحم مشوي كولوا، وهم قاعدين كذا متكين ينظرونه. يقول الله: فلما رأى ايديهم لا تصل اليه نكرهم، وش عندهم ذولا، ذولا هم ضيوف عاديين، واوجس منهم خيفة. اللي جايين من هم؟ جبريل وميكائيل واسرافيل، ثلاثة ملائكة متصورين بصورة رجال. قالوا، يوم شاف الرجال خاف، قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم، قالوا حنا ملائكة جينا نبشرك ان امرتك بتحمل وبتجيب لك ولد. يقول الله: وامرأته العجوز سارة قائمة، هي زوجها ما عنده عيال ولا عنده خادم، فهي اذا زوجها صار عندها ضيوف تقف عند الباب، لو يقول مثلا اعطونا ماء اعطونا حليب، لها قريبة يعني ما يحتاج الشاي بيروح ويجيب ويرجع، فزوجته من لطفها معه ورحمتها به تحط الاكل وتقف عند الباب عشان لو بغى شيء تكون قريبة، فهي تسمع كلامهم على طول، تسمع سواليف الضيوف. يقول الله: فبشروه بغلام عليم، وفي آية حليم. يقول الله: وامرأته قائمة فضحكت، ضحكت، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت يا ويلتا، يا ويلي ويلاه، أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، أنا عجوز فانية ورجالي شايب فاني، وشلون بحمل، أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب، والله عجيب أمركم، تحمل وهي عجوز وهذا شايب، يعني هب أنها شابة وشلون بتحمل من هالشايب الكبير في السن، أو هو شاب وشلون بيحمل هالعجوز، إن هذا لشيء عجيب. فإذا بجبريل يكلمها بألطف العبارات، قالوا: أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. يقول الله: فلما ذهب عن إبراهيم الروع، أي روع؟ الروع من ضيوفه، وجاءته البشرى ارتاح، درى أن هذول ملائكة وبشروه أنه بيجيه عيال وانبساط، لكنه يعلم أن هؤلاء مروا به يبشرونه. بعدين عندهم عملية، عندهم ذهاب إلى قوم لوط لإهلاكهم، وفعلا قالوا له: إنا أرسلنا إلى قوم لوط. قال إبراهيم: إحنا بنطلع من عندك بنروح إلى قوم لوط بنهلكهم، بنطلع لوط وبنهلكهم الفجر. إبراهيم رحيم بالخلق كلهم ويحب الخير للجميع، وده بهداية الكفار ولا هلاكهم. اسمع ماذا يقول الله، يقول سبحانه وتعالى: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. يقولون قام جبريل بيطلع ومسكه إبراهيم يمشي معه، يقول له: لو استأنيتم بهم، لو انتظرتم عليهم، إن شاء الله الله بيهديهم، لا تعذبهم الليلة، ادعوا الله أن يهديهم من رحمته. كيف وصف الله إبراهيم في هالموطن وهو يمشي؟ ولما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. بعدين قال الله: يا إبراهيم أعرض عن هذا، لا تناقش، إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. وذهبوا فعلا لإهلاك قوم لوط. إبراهيم عليه السلام خرج مع زوجته سارة، إلى الآن ما حملت، خرجوا إلى مصر، وفلسطين ومصر يعني متصلات مع بعض، تعرفون اليوم بينهم المعبر، معبر رفح. دخلوا مصر فقال رجل من الناس، ذهب إلى الملك قال: لقد دخل بلدك رجل معه امرأة ينبغي أن تكون لك، تأخذها المرأة منه. فأقبل جند ذلك الملك وأخذوا سارة من إبراهيم وذهبوا بها إليه. فلما إبراهيم طبعا لما جاءوا بيأخذونها قال: يا سارة أنا ما أقدر أدافع عنك، فليس على الإسلام اليوم أحد إلا أنا وأنت، فإذا جاءوا فقوم فسأقول هذه أختي، لن أقول زوجتي، لأني لو قلت زوجتي بيقتلوني، فبقول أختي حتى ما يقتلوني. فأخذوها بالقوة، وقام إبراهيم يصلي ويدعو الله أن يحمي امرأته. لما اقترب منها النمرود دعت عليه، قالت: اللهم عليك بأكفني شره، يقولون فشلت يده، فقال: ادعي لي وأتركك، فدعت له فانطلقت يده، فاقترب أخرى فدعت عليه فشلت يده، صار ما يقدر يحركها، قال: ادعي لي وأتركك، فتركته. قال: أخرجوها، هذه شيطانة. ثم لأجل أن يسترضيها أعطاها هدية جارية اسمها إيش؟ هاجر. هاجر مصرية، وهاجر يا جماعة هي اللي ولدت إسماعيل، وإسماعيل عليه السلام من نسله محمد عليه الصلاة والسلام. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بأهل مصر خيرا فإن لهم خؤولة ورحما. يقول تراهم خوالي، فأنت إذا شفت لك واحد مصري قل له مسيك بالخير يا خال، لأنهم أخوال النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك عن هاجر. هاجر أعطاها النمرود عشان يرضي سارة لا تدعي عليه، قال: خذي هذه خادمة. جاءت بها وإذا إبراهيم يصلي، فقال لها مهيم، يعني أشر بيده، قالت: قد رد الله كيد الفاجر وأخدمنا هاجر، وأخدمنا وليدة، يعني جارية. فحمد الله ويصلي، قال: يا ربي لك الحمد، وكمل صلاته. أخذ إبراهيم زوجته وهاجر ورجع لفلسطين، الديرة اللي فيها اغتصابات وهذا بيغتصب زوجتي يا بتركها. فلما وصل فلسطين تأخرت هاجر، ما حملت، فتأخرت سارة، فقالت: يا إبراهيم خذ هاجر لك. فأخذ إبراهيم هاجر وصارت أمه عنده، بالتالي يجوز أن يطأها، فحملت منه بإسماعيل وجابت ولد. فكاد قلب هاجر أن ينفطر، سارة تقول: شلون أنا المرأة الأولى وأنا اللي معه دائما من قبل وهذه تجيب عيال وأنا ما جبت عيال. فصارت سارة تتتبع هاجر كل مرة وين هي تروح وين هي تجي. فأمر إبراهيم هاجر أن تلبس منطقة، تلبس خرقة ثوب تربطه على وسطها ليكون متدليا من ورائها، بحيث أنها وهي تمشي يعفي على أثرها حتى ما تدري عنها سارة. فلما ثقل الأمر على سارة، كل يوم تشوف إبراهيم يلعب إسماعيل ويجلس مع إسماعيل، ثقل الأمر عليها جدا. فأمر الله إبراهيم يأخذ هاجر ولدها ويذهب بهم إلى واد غير ذي زرع، إلى مكة، ويضعهم هناك. أخذ إبراهيم هاجر والولد ومضى بهما، وصل إلى مكان مكة ووضع هاجر ولدها، وضع عندهم سقاء فيه ماء، قربة فيها ماء، وخرجا صغيرا يعني كيس قماش فيه التمر، ثم حطها وحط الولد، سلام عليكم، وبيمشي. زوجته تنظر وإذا هي تحت شجرة في وادي غير ذي زرع، درجة الحرارة شديدة، وهي جاية من فلسطين، جاية من البلاد، وتحطني في هالحر، ولا حول إلا عقارب وحيات وثعابين، بوادي غير ذي زرع. قالت يا إبراهيم أين تذهب وتتركني أنا وهالمولود هالطفل؟ سكت إبراهيم وماشي. يا إبراهيم، تركها. إبراهيم ولدك، تركها. قالت الله أمرك بهذا؟ أشر. قال نعم. قالت إذن لن يضيعنا، ورجعت عند ولدها وجلست. إبراهيم قلبه يتقطع على ولده وزوجته، فجاء وقف خلف صخرة وأخذ ينظر إليها، وإذا المرأة جالسة على هالتراب وماسكة هذا الوليد اللي هو حبة قلبه وثمرة فؤاده وترضعه. فرفع يديه وهو شيخ كبير، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. عند بيتك المحرم؟ طيب ما كان في كعبة أصلا؟ أصلا اللي بنى الكعبة من يا جماعة؟ من اللي بنى الكعبة؟ إبراهيم. شلون يعني يقول عند بيتك؟ أصلا ما في بيت محرم إلى الآن، المقصود عند موضع البيت المحرم، لأن أول من بنى الكعبة الملائكة، ثم تهدمت فبناها آدم، ثم تهدمت فبناها بعض أولاد آدم، ثم لا زالت الكعبة تنهدم وتبنى. لذلك يونس حج وموسى حج، كما جاء في سنن النسائي وفي مسند أحمد وأصله في صحيح مسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك. وإبراهيم لما جاء يبني الكعبة يقول الله وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، إذن حفر ووجد القواعد بنى عليها جدران بس. رفع يديه قال وهو ينظر إلى زوجة ولده، إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. طيب إيش أقرب سعادة يحصلونها؟ فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى، أنت تعلم يا ربي إني قلبي متعلق بهالولد وبزوجتي وخايف على ولدي، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ورجع لفلسطين. قصة هاجر معروفة، لما عطش الولد ورقت الصفا وبعدين المروة بعدين الصفا، حتى جاء جبريل وركض الأرض أو ضربها بجناحه، يقول عليه الصلاة والسلام زمزم ركضة جبريل، ضربة جبريل، فضرب الأرض ونبع الماء. أقبلت هاجر لما شافت الماء ينبع من عند إسماعيل، عند إسماعيل جعلت تجمعه وتجعل حوله حوض بالتراب. يقول عليه الصلاة والسلام يرحم الله هاجر، لو لم تفعل ذلك لصار زمزم عينا معينا. يقول لو انها ما حددت الماء، خلت الماء يجري، كان تحول نهر، كان الماء يجري يجري لين يصل البحر ويصير ينبع من هنا ومنتهى في البحر، لكن هي حددته فصار يعني بئرا. طبعا لما اجتمع الماء قامت المرأة تشرب من الماء وتاكل من هالتمر، فاجتمعت الطيور فوق. مرت قبيلة جرهم، قبيلة جرهم هذه طالعة من اليمن، مرت فوجدت الطيور، عرفت في ماء، جاءت قالت هاجر هذا الماء تبعي أنا ولدي، تشترون؟ اشتروا. قالوا نشتري منك. جعلوا يعطونها الثمن ويستقون من الماء ويزرعون، وأصبحت مكة يعني فيها قوم، بلد. إبراهيم قلبه يتقطع سنين يبغى يشوف ولده، فأذن الله له أن يأتي إلى مكة. جاء إلا إبراهيم طرق الباب، إلا والله صارت ديرة مكة، وإذا بولده الصغير أبو 5 سنوات 6 سنوات قبل ولده وشمه وضمه وقبل زوجته وبات عندهم. فلما نام وهو شايف ولده من كم ساعة، رأى في المنام أنه يذبح ولده. ورؤيا الأنبياء وحي. يقول الله تعالى عن إبراهيم لما استيقظ، قام هو يعني ينظر إلى ولده، بذبحك وأنا توني شايفك أمس الليل أذبحك. ناداه قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، حتى ما قال أني أدفعك في البئر وتموت ولا أني أقطع راسك، أني أذبحك. يعني المسألة مطولة وأنا أذبحك، أني أذبحك فانظر ماذا ترى. إيش رأيك يا ولدي؟ فإذا الصغير ينطق قال يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وأمسك الولد ومضى به بعيدا عن أمه واختبأ به. وجاء ولما أضجعه على الأرض والولد ينظر إليه يذبحه، قال يا أبتي اجمع عليك ثوبك حتى لا ترى أمي دمي فتحزن. أمي ما عندها إلا أنا، أمي من سنين ما عاش معها إلا أنا، تبيت معي وتسولف معي وتضحك معي وتطعمني، ما عندها زوج، ما في إلا أنا، متعلقة بي تعلق عظيم، وترجع وتشوف دم في ثيابك دم ولدها. يا أبي اجمع عليك ثيابك حتى لا ترى أمي الدم فتحزن. ربط إبراهيم ثيابه وهو قلبه يتقطع. قال يا أبي حد سكينك، قال إبراهيم حد السكين. فلما اقترب منه قال يا أبي ضع وجهي على الأرض حتى لا ترى عيني فترحمني. يقول الله فلما أسلما وتله للجبين، حط على جبينه، والله تعالى ينظر وحط السكين على رقبته، والله جل وعلا يريد أن يجعل حب إبراهيم في قلبه لله فقط وحده لا شريك له. ما يريدك إبراهيم أن يكون في قلبك حب يغلب محبة الله، لا حب لولد ولا لزوجة ولا لمال. الله يريد أن يكون محبة إبراهيم له أعظم حب. لأجل ذلك قال يا إبراهيم حتى تثبت أنك تحبني أكثر من ولدك أطعني اذبح ولدك. وإذا إبراهيم يقول نعم وعزتك وجلالك إني أحبك أكثر من ولدي أذبح ولدي عشانك. من منا يا جماعة يستطيع أن يذبح هواه قربة إلى الله؟ من منا يستطيع أن يفتح جواله الآن ويمر في الاستديو على الصور الخليعة ويمر على الأغاني ويمسح يقول عزتك وجلالك يا ربي إنك تعلم إني ودي أخليها في الجوال وأنا أستمتع بها لكني مسحتها عشانك أنت، لأني أحبك يا ربي حبا عظيم عشانك أنت. يدخل الواحد يجي عند كمبيوتره ويدخل على الأشياء المحرمة ويمسح ويحذفها من المحذوفات مباشرة ويرفع يده يقول وعزتك وجلالك تعلم أني ودي أنظر إليها لكني مسحتها عشانك أنت لأني أحبك يا رب العالمين. إذا كان عنده هارد ديسك في أفلام محرمة، عنده فلاش ميموري في أفلام محرمة، عنده ذاكرة جوال، عنده شيء إما يتلفه وإما يمسحه يرفع يدينه يقول وعزتك وجلالك يا رب إنك تعلم إن نفسي تشتاق إلى هالصور والأفلام وعيني تشتاق إليها لكني أتركها عشانك أنت لأني أحبك يا رب العالمين. إبراهيم يذبح ولده يقول عشانك يا ربي أنا أذبح ولدي عشانك. أنت ما أنت قادر تمسح مقطع ولا تمسح رقم بنت ولا تبر بوالديك ولا تترك محرم أو تترك وظيفة محرمة ولا تترك مال حرام ولا تترك تعاطي مخدر ولا تعاطي حشيش ولا تعاطي دخان عشان وجه الله؟ إبراهيم يقول الله فلما أسلم عشانك أنت يا ربي لأني أحبك أذبح ولدي. حبت قلبي وثمرت فؤادي اللي طالما ضميته وشميته أذبحه عشانك. أنت ما أنت قادر تذبح هواك، تذبح المنكر، تذبح مراد الشيطان لأجل الله؟ وين الإيمان يا أخي؟ وين التعلق بالله؟ وين حب الله في القلب؟ يقول الله فلما أسلم، الولد منسدح على بطنه وينتظر الذبح، وإبراهيم حاط السكين على رقبة الولد، وده أنها في رقبته ما هي في رقبة ولده من محبة أهله. فلما أسلم وتله للجبين، والله من فوق ينظر، والله أرحم بإسماعيل من أبيه، الله أرحم بإسماعيل من رحمة إبراهيم به. فلما أسلم، أنا استسلمت لك يا ربي، تبغاني أصلي صليت، تبغاني أغض بصري غضيت، ما أنا عبد مملوك لك. فلما أسلم وتله للجبين، وناديناه أي يا إبراهيم، ورفع بصره إلى السماء، قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين، سلام على إبراهيم، إن هذا لهو البلاء المبين. وبشرناه، جت البشائر وراء بعض، وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وقال وتركنا عليه في الآخرين، سلام على إبراهيم، إنه من عبادنا المؤمنين. كل هذا ثناء، لأن إبراهيم لما أمره الله بشيء يخالف هواه استسلم، قال وش اللي تبيه بس يا ربي أنا أسويه، أقوم أصلي الفجر في شدة البرد أقوم عشانك لأني أحبك، أتحمل والدي وهو سيء الخلق معي يهاوشني ويلعني، أبربه عشانك أنت يا ربي لأني أحبك، أطيع والدي عشانك أنت يا ربي، أترك المال الحرام عشانك أنت، أتمكن من فعل الفاحشة وأتركها لأجلك عشانك أنت. شوف كل هالثناء على إبراهيم، وينزل الله تعالى كبشا من السماء قد رعى في زرع الجنة 500 سنة، ويذبح إبراهيم قربة إلى الله، ويرجع إسماعيل إلى أمه، ويجلس إبراهيم كم يوم ويقال له ارجع لفلسطين، أنت عندك دعوة هناك، ويرجع إلى هناك، ثم يمضي فترة ويأمرها الله أنه يبني الكعبة ويرجع لفلسطين، فيقبل وإذا إبراهيم قد صار شابا، وهو جالس في ظل في ظل شجرة، وهو يبري رماح سهاما له، يعني يصلح سهام، وكان إسماعيل راميا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لما مر بشباب يرمون في مكة في المدينة، قال ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، قال له يا بني، طبعا سلم عليه، وكان منه ما يكون من الأب إلى ولده، إن الله أمرني ببناء الكعبة، وبدأ يبنيان الكعبة، ثم قام إبراهيم ونادى في الناس بالحج ورجع إلى فلسطين. مرت السنين وكبر إسماعيل وتزوج، فجاء إبراهيم وهو شيخ كبير ليزور إسماعيل. قد يقول بعضكم يا شيخ على كذا كم عاش إبراهيم، كم سنة؟ الأمم السابقة يا جماعة ما كانت أعمارهم مثلنا، أبو 60 سنة وسبعين سنة وتسعين سنة، لا، الأمم السابقة كانوا يعيشون أعمارا أطول منا بكثير. يعني نوح عليه السلام فترة الدعوة فقط 1000 سنة إلا 50 عاما، هذه فترة الدعوة، إذن كم عاش قبلها وكم عاش بعدها؟ هذه 1000 سنة بس الدعوة، إذن كم عاش قبلها قبل لا يصير نبي، وكم عاش بعدها؟ لذلك يقولون إن امرأة من السابقين مات ولدها الصغير، فجلست عند رأسه تبكي، فمر بها رجل حكيم، قال لها لماذا تبكين؟ قالت أبكي على ولدي مات وهو صغير، ما تمتع بالحياة. قال لها كم عمره لما مات؟ قالت صغير. قال كم يعني؟ قالت عمره 500 سنة. الله يرزقنا يا أخي، عمره 500 سنة. طبعا هو بالنسبة لأعمارهم اللي يعيشون 3000 و4000 سنة ما هي بشيء، قالت عمره 500 سنة. فقال لها ذلك الرجل الحكيم اصبري، فإنه سيأتي بعدنا أقوام أعمارهم بين 60 و70. قالت بين 60 و70 فقط بس. قال نعم. قالت والله لو أعطاني الله أعمارهم لأجعلنها سجدة واحدة. إيش 60 سنة و70 سنة هذه؟ إلا بثنا يوما أو بعض يوم. وشو 60 سنة و70؟ فإبراهيم أصلا ما كان يعيش مثلنا 90 سنة وانتهى، يمتد أعمارهم إلى 200 سنة 300 سنة. مر إبراهيم وهو شيخ كبير يتفقد ولده إسماعيل بعد ما تزوج، جاء وطرق الباب ففتحت امرأة إسماعيل وهي ما تدري إن هذا أبو زوجها، فقال أين زوجك؟ قالت خرج يبتغي لنا، يبتغي لنا يعني خرج يبحث لنا عن طعام أو يصيد. فقال كيف عيشكم؟ قالت شر عيش. قال ما طعامكم؟ قالت الخبز. ما شرابكم؟ قالت الماء. لكننا في شر عيش. تضايق إبراهيم أنه يعني رجل غريب جايكم ما تعرفينه وتفضحين بزوجك، واحد جاي المفروض طق عليكم الباب ما تعرفينه، تقولين الحمد لله حنا بخير وامورنا زين. استري نفسك، كل من جاء وطق الباب تبدين تقولين حنا بشر عيش وزوجي ما عنده فلوس، ما يناسب هذه تكون زوجة ولدي. فقال إبراهيم إذا رجع زوجك فقولي له غير عتبة بابك، شفرة يعني يفهمها إسماعيل. ومضى إبراهيم يكمل يعني إلى ما بعثه الله له، إما رجع إلى فلسطين أو ربما كان الله تعالى قد أمره بشيء في يعني مكة وما حولها. رجع إسماعيل دخل إلى البيت قال لامرأته هل جاءكم أحد؟ قالت نعم جاء شيخ كبير وصفه كذا وكذا. قال هذا أبي. طيب ما أمرك بشيء؟ ما وصاك بشيء؟ قالت بلى، قال لي أن آمرك أن تغير عتبة بابك. قال هذا أبي وقد أمرني بطلاقك، أنت طالق، روحي لأهلك. ذهبت المرأة ثم تزوج إسماعيل. فجاء إبراهيم ومر وطرق الباب وإذا امرأة افتحت، قال أين زوجك؟ قالت انزل مرحبا فطعم، أنت شايب وكبير ما نعرفك لكن انزل عند الباب بعضك أكل، الكرم والكرم يحبه إبراهيم. فقال لا. قالت فانزل فاغسل رأسك وادهنه، انزل وبعطيك ماء واغسل راسك وادهن راسك، يعني تبي تكرم هالضيف. قال لا. لكن أين زوجك؟ قالت خرج يبتغي لنا، طالع يدور لنا الرزق. قال فما شرابكم؟ قالت اللبن. ذكرت أطيب الشراب عندهم ولا عندهم ماء. تلك المرأة ذكرت اللي موجود عند الناس كلهم، قالت ما عندنا إلا ماء وخبز. طيب اذكر الشيء الطيب، أكيد عندكم لحم يوم من الأيام، أكيد عندكم لبن، اذكر الطيب لا تذكرين السيء. مثل الوحدة مثلا اللي زوجها كل يوم مثلا يوديها يغديها مثلا في مطعم ماريوت، وبعدين بكرة موديها معشيها في الشيرتون، وعقبها موديها معشيها في مدري وين موفنبيك، وبعده ويوم من الأيام وهم رايحين قال لها والله أنا تعبان ما أقدر أروح مطعم، تدرين بشتري لك من البوفيه سندويشتين شكشوكة وفلافل وتعشي عليها ونمشي. فيوم من الأيام زعلانة وجالسة عند أهلها، فقال لها أبوها يا بنتي الرجال ما يمشيت، وقالت والله العظيم إنه يعشيني من البوفيه فلافل. هي ما كذبت ولا لا؟ ما كذبت، لكن ذكرت أقل ما فعله زوجها لها. وزوجة إسماعيل ذكرت أقل ما عندهم، ولا كان ممكن تمدح الأولى. المرأة الثانية قال لها إبراهيم فما شرابكم؟ قالت اللبن. ذكرت أطيب ما عندهم. قال فما طعامكم؟ قالت اللحم. فقال اللهم بارك لهم في شرابهم وطعامهم، بارك لهم في لبنهم وفي اللحم. إذا جاء زوجك مريه أن يثبت عتبة بابه، خليه يثبت العتبة تراها مضبوطة. رجع إسماعيل فسألها قال هل جاءكم من أحد؟ قالت نعم. قال من جاءكم؟ قالت جاءنا رجل من صفته كذا وكذا. قال فبماذا أمرك؟ قالت أمرني أن أبلغك أن تثبت عتبة بابك. قال ذاك أبي وقد أمرني بإمساكك. قال إن هالمرأة هذه مضبوطة خلها عندك لا تطلقها أبد. عاش إبراهيم عليه السلام ما عاش وكان يدعو الله دائما لنا ويقول ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. من إكرام الله لنا أنه بعث رسولنا من أنفسنا منا عربي، ما جاب لنا رسول من برا. قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة إنك أنت العزيز الحكيم. ويستجيب الله تعالى إبراهيم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام في كثير من الأحيان يقول أنا دعوة أبي إبراهيم، أنا اللي دعا بإبراهيم ورزقكم الله تعالى هذا النبي الذي هو منكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بأنبيائه ورسله في جنات النعيم. والله ما تذكرناهم ولا ذكرنا قصصهم إلا لنقتدي بهم في كرمهم وشجاعتهم وإطاعتهم لأمر الله واستسلامهم لأمر الله جل وعلا، وإن كان ثقيلا على أنفسهم يستسلمون عبودية ورقا لرب العالمين. فأسأل الله أن يجمعنا بأنبياء الله في جنته، أسأل الله أن يجعلنا ممن يجالسون الأنبياء، أسأل الله أن يجعلنا ممن يجالسونهم في الجنة مع المتقين الأبرار والأنبياء الأطهار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء، ونعوذ بك ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوال إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوالهم في تونس وفي ليبيا وفي مصر وفي اليمن، اللهم ولي عليهم خيارهم واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم وإنا نسألك لإخواننا في سوريا أن تلطف بحالهم، اللهم إنا نسألك أن تنصر المستضعفين، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم داوي جرحاهم، اللهم اغفر لموتاهم، اللهم رحماك باليتامى والأرامل يا رب العالمين. اللهم أرنا عجائب قدرتك في من ظلمهم، اللهم اضرب الظالمين بالظالمين وأخرج إخواننا من بينهم سالمين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا بمدد من عندك يا حي يا قيوم. اللهم أرنا في النظام الفاجر في سوريا عجائب قدرتك، اللهم لا ترفع له راية، اجعله لمن خلفه آية. اللهم خالف بين كلمتهم يا قوي يا عزيز يا رب العالمين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وإنا نسألك أن تحفظ بلادنا من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار يا رب العالمين. اللهم وإنا نسألك يا حي يا قيوم من أرادنا أو أراد بلادنا أو أراد أمننا بسوء فرد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. نعوذ بك من حسد الحاسدين وكيد الكائدين وشماتة الشامتين وإفساد المفسدين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.